العلاقة الزوجية تحتاج إلى الحب، إلى الوفاء، إلى الإخلاص. مرحلة المراهقة ما تجي هي الأولى في عمر الإنسان. الحوار في الأسرة مهم جدا. كل هذا وأكثر في عالمك سيدتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم في عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي عالمك سيدتي. هذا العالم الذي يهتم بشؤونك سيدتي، أتمنى أن أقدم لك دائما المعلومات المفيدة والجميلة. وفي أول مواضيعنا اليوم، الاهتمام بالمظهر له الفائدة على النفس وكذلك على شخصية الإنسان. تؤكد أحدث الدراسات الاجتماعية والدراسات في علم التنمية البشرية أن مظهر الإنسان مهم جدا وله دور مؤثر في علاقته مع الآخرين. من خلال المظهر يقوم الناس بتكوين صورة سريعة ولا شعورية عنك. تعتبر الأزياء من أهم مظاهر الأناقة وأقل عيب فيها، فإنه يلاحظ فورا. الأناقة لا تعني بذلك ارتداء الملابس الغالية أو الباهظة الثمن، لكن تعني المظهر النظيف والمرتب والذي يتناسق مع الجسم ومع المكان. وليس من المهم ثمن الزي أو الشركة المنتجة لها بقدر ما هو الاهتمام يكون على نظافة اللباس أو الزي، وكذلك الاهتمام بتناسق الذي عادة ما يكون له علاقة بشخصيتك. ويقول خبراء أن أزياءنا تعطي للآخرين فكرة التي يأخذونها عنا، وأن الناس أحيانا قد ينظرون إلى ملابسنا قبل أن يستمعوا إلى أفكارنا. البساطة هي التي تقودك إلى الأناقة، كما أن التزامك الوسط ومظهرك الموازن يعبر عن شخصية محترمة. انظر إلى نفسك عندما يسألك شخص أو يحدثك عن شيء ما، فإنك تنظر إلى هيئته ومظهره ومن ثم تبدأ في الرد عليه. فإذا كان مظهره نظيف ومتناسق فإنك تعطيه أهمية، وإذا كان مظهره غير نظيف فإنك تعطيه أهمية قليلة. نحن أو أنا لا أعني بكلامي أن المظهر هو كل شيء مكون لشخصية الإنسان، ولكن نعني أن المظهر مطلوب كأحد الجوانب الهامة في شخصية الإنسان. لا تنسى أهمية الزي مع السن والمكان والزمان، فمثلا ما يصلح لك هنا ممكن أن لا يليق بك هناك وهكذا. وهناك بعض الاعتبارات يجب مراعاتها. بالنسبة للشخص النحيف أو القصير يجب عليه تجنب ارتداء الجانب الطويل جدا، أما إذا كان طويل ونحيف بذلك يمكن ارتداؤه. بالنسبة للأشخاص أصحاب الرقبة القصيرة عليهم مخاصمة اللياقات العالية. الألوان الداكنة تبرز النحافة. بالنسبة للأشخاص الذين يميلون للبدانة فعليهم أن يتذكروا أن الألوان الفاتحة تبرز البدانة فيحاولون الابتعاد عنها. من مستلزمات الأناقة حسن اختيار الحذاء مع الزي المناسب. وعند شراء حذاء جديد لابد أن تجربه قبل أن تشتريه عن طريق السير به في المحل لعدة دقائق. وليس صحيح مقولة أن الحذاء الضيق يتسع بعد الاستعمال في بعض الأحيان. ما قدمته لكم مستمعينا الكرام من معلومات ليست معلومات كثيرة عن اختيار الملابس، ولكن ما نحب أن نؤكد عليه هو أن الأناقة في المظهر شيء مهم وضروري للإنسان ولشخصيته. علمتها كيف الهوى لازم يكون، علمتها كيف الهوى لازم يكون، علمتها وشلون وشلون تقدر تبتدي وتهد، علمتها وشلون وشلون تقدر تبتدي وتهد، وشلون اهواها بجنون، وشلون اهواها بجنون، وشلون اهواها بجنون، وشلون اهواها بجنون، علمتها عن كل شيء ورسمت روعتها بإيدي، علمتها عن كل شيء ورسمت روعتها بإيدي، علمتها بكل الفنون، علمتها بكل الفنون، ونزعت ستار الخوف عنها والظنون، علمتها بكل الفنون، علمتها بكل الفنون، ونزعت ستار الخوف عنها والظنون، علمتها علمتها علمتها علمتها، وما علمتني هي وما علمتني هي، إنها تعرف تخون، إنها تعرف تخون، إنها تعرف أحلام الصبا أيامي عشتيها، كانت أفراحك أنا وكانت همومك أنا، كان الهوى في دنيتك كلها أنا كلها أنا، كانت أفراحك أنا وكانت همومك أنا، وكان الهوى في دنيتك كلها أنا كلها أنا، علمتها بكل الفنون، علمتها بكل الفنون، ونزعت ستار الخوف عنها والظنون، علمتها بكل الفنون، علمتها بكل الفنون، ونزعت ستار الخوف عنها والظنون، علمتها علمتها علمتها علمتها، وما علمتني هي إنها تعرف تخون إنها تعرف تخون إنها تعرف إذن نتواصل معكم مستمعينا الكرام في عالمك سيدتي، وفي ثاني فقرات عالمك سيدتي ينصح الأطباء بتجنب أشعة الصيف التي تضر البشرة خصوصا في الأوقات التي تكون فيها الشمس حارة. لذلك سيدتي الكريمة أقدم لك اليوم مجموعة من الأقنعة التي تستطيع أن تستفيدي منها خاصة في فصل الصيف، لأنه عادة ما تكون الأشعة تشكل تهديد وخطر على البشرة. أول قناعة معي في حلقة اليوم يتكون من كوب زبادي ونصف كوب ليمون ونصف فنجان من اللبن وملعقتين من ماء الورد. تخلط هذه المكونات جيدا وتترك على الوجه لمدة 20 إلى 30 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد. القناعة الثانية يتكون من ملعقة كبيرة من الدقيق سواء كان طحين ونصف ملعقة أيضا من عصير الليمون ونصف ملعقة من زيت الزيتون ونصف ملعقة من اللبن. تخلط هذه المكونات وتترك على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم أيضا تغسل بالماء البارد. القناع الثالث يتكون من فنجان دقيق وفنجان لبن رائب وعصير الليمون. تخلط هذه المكونات جيدا وتترك على الوجه لمدة 15 دقيقة إلى 20 دقيقة. هذا القناع يفضل أن يزال بماء دافي. القناع الرابع يتكون من ملعقتين من الزبادي وواحدة خيار وتخلط هذه المكونات وتترك على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد. وأنصحك سيدتي باستخدام أحد هذه الأقنعة يوميا أو لمدة 3 أيام في الأسبوع حتى تحافظي على نضارة البشرة خلال فصل الصيف وتحمي البشرة أيضا من حرارة الشمس والظروف الحارقة. إذن سيدتي أتمنى أنك قد استفدت معي وإلى أن يجمعنا لقاء جديد لك تحيات حميدة مسعود والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.